إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك علما نافعا شافعا رافعا دافعا يدفعنا إلى طاعتك وإلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا أوان قراءة شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الترمذي، لعل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه المذاكرة والمدارسة في زيادة إيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزيادة محبة له صلى الله عليه وآله وسلم، وزيادة تعلق بسنته صلى الله عليه وآله وسلم، وزيادة تأسٍ به صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أي حديث وقفنا عنده؟ السنجي. ما زلت معكم في باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا، هذا ملحق بالسند الذي قبله، السند الذي قبله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وقد مر أن الآثار الواردة في أن المراد بالزيت هو زيت والزيتون، وهو الذي يشرح به قول الله تبارك وتعالى: زيتونة لا شرقية ولا غربية. فقد ورد عن المفسرين وصح هذا أن المراد به هو زيت الزيتون. كلوه أي ائتدموا به كما ذكر أحد الإخوة في رواية صحيحة. وتقدير العلماء لهذا الحديث: والزيت لا يؤكل، المراد به أي كلوا الزيت بالخبز. قال: وادهنوا به، ادهنوا به في الرؤوس وفي شعر الرؤوس وفي شعر اللحى وفي سائر البدن، فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى: كان عبد الرزاق يضطرب في هذا الحديث، فربما أسنده وربما أرسله. وتقدم أن سند الحديث المسند المرفوع، والمسند لا يقال فيه مسند إلا إذا كان متصل الإسناد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن وقفه ورفعه تارة هكذا وتارة هكذا من قبل عبد الرزاق بن همام الصنعاني لا يؤثر، وإنما هذا الاختلاف فيما يتعلق بتحديث عبد الرزاق بهذا الحديث، فيقال أسند وأرسل، لكن المسند رواه غير عبد الرزاق. قال: حدثنا السنجي أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم بنحو الحديث الذي سبق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر فيه عن عمر، أي رواه عن زيد بن أسلم عن أبيه مرسلا. قال حدثنا محمد بن بشار بن دار وهو ثقة من رجال الستة، قال أخبرنا محمد بن جعفر ثقة صحيح الكتاب من رجال الكتب الستة، وعبد الرحمن بن مهدي الإمام قال أخبرنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث عن قتادة بن دعامة السدوسي إمام ثقة ثبت من رجال الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الدباء بالدال والباء، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الدباء، فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه، هذا قول أنس بن مالك رضي الله عنه يقول فجعلت أتتبعه يعني الدباء وأضعه بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم لما أعلم أنه يحبه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث سنده صحيح والحديث متفق عليه. والدباء هو شجرة اليقطين كما قال عدد من المفسرين، وهو المذكور أو هي المذكورة في قول الباري جل جلاله أنبتنا عليه شجرة من يقطين، تخرج هذه الثمرة نوعا من البذور يأكله الناس اليوم، وأحيت هذه بطباعة شيء من المطبوعات على هذه البذور، كتبوا عليها بذور اليقطين. قال يعجبه، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الدباء، فأتي بطعام أو دعي له، أتي بطعام أو جيء به أي جيء به أو دعي له صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من خلقه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يرد طعاما دعي له أو أتي له به، وهذا من خلقه صلى الله عليه وآله وسلم، إلا ما وقع له مرة حين كان في الطعام ووضع له في الطعام بصل أو ثوم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رده وعلل ذلك بأنه يناجي. قال فأتي صلى الله عليه وآله وسلم بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه، جعل أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع الدباء في وسط الطعام ويجمعه ويضعه بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم، اللام للتعليل لما يجمع هذا ويضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من بره برسول الله ومن أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن إكرامه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمحبة رسول الله للدباء. فينبغي للمؤمن أن يحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه النبتة أو هذه الثمرة لها في جسم الإنسان وجسده وتركيبته منافع، منها أنها في الحرارة والصيف تبرد الجسد. ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الدباء يحبها، فمحبة ما أحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأمور الحميدة والرشيدة، ويوشك أن يدمن العبد على ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحبه، فيلحقه الله تبارك وتعالى بمن أحب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت من رجال الستة، قال: حدثنا حفص بن غياث ثقة فقيه من رجال الكتب الستة، عن إسماعيل ابن أبي خالد أيضا ثقة ثبت مخرج له في الكتب الستة، عن حكيم بن جابر ثقة من رجال أبي داود في المراسيل والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه، عن أبيه هو جابر قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، جابر بن طارق، سيأتي تعيين الترمذي له، قال: جابر هو جابر بن طارق، ما هو جابر بن عبد الله هنا، حكيم بن جابر ابن طارق، فأبوه هو جابر ابن طارق رضي الله عنه، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، يعني محز أو قطع إلى قطع يسيرة، حز إلى قطع يسيرة، فقلت: ما هذا؟ يعني لما؟ قلت: ما هذا؟ يعني لما قطع هذا الدباء؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نكفر به طعامنا، لأن تقطيع الشيء يمكن الجميع من الآكلين أن يستووا في الشبع وفي النيل منه أكلا. وهذا فيه فائدة، أن تقطيع الطعام إلى قطع يسيرة بلا ريب أنه يحول دون أن يؤثر الإنسان، أن يستأثر الإنسان به أو بشيء لم يقطع دون غيره، وفي هذا بلا ريب أنه كثرة بركة، يكثر بركة الطعام أو تكثر بركة الطعام. قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت: ما هذا؟ قال: نكثر به طعامنا. وفيه فائدة، وهو أنهم كانوا عندما ينضجون الدباء كانوا يقطعونه إلى قطع وأوصال صغيرة لهذه العلة المذكورة. سنده صحيح والحديث صحيح، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من هذا الوجه، وأصله مخرج في الصحيحين. قال: حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ثقة ثبت، عن مالك بن أنس، ولاحظ هذا الإسناد عال، يسمى بإسناد رباعي، يعني ما بين الترمذي وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوى أربعة أنفس، وهذا العلو كان مرغوبا لدى العلماء، يقع للبخاري ويقع لغيره ثلاثيات ورباعيات، وهذه من العوالي التي كان يتنافس فيها المحدثون ويطلبها الطالبون، وذلك لقلة الخلل، لأن قلة الوسائط يأمن الإنسان مع القلة طريان الخلل في هذه الأسانيد. عن مالك بن أنس الإمام رحمه الله، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة حجة، أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطا، يخيط من الخياطة، يمتهن الخياطة، إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقرب إلى يعني قرب الخياط إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبزا من شعير ومرقا إدام فيه دباء وقديد، وهو اللحم المقدد المجفف، وكانوا يجففونه بمنن ويشرقونه. قال: ومن هنا أخذت تسمية أيام منن، أيام التشريق، لأنهم يشرقون اللحم يجففونه ويملحونه أو يقددونه. قال: مرق فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع الدباء حوالي، يعني من أطراف حوالي القصعة، يعني من أطراف القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. لاحظ ما في أدبيات ألفاظ هذا الحديث. الأدب الأول: يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والملازم لمدة 10 سنين له صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مر بنا نص عنه في توصيف لأدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الخدم رائع. قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين فلم يقل لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. هذه بلا ريب أنها أخلاقيات وأدبيات النبوة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الأنبياء والمرسلين أفضل صلاة وأزكى سلام، وهذا مما ينبغي بل يجب أن نقتدي به وأن نهتدي بهذا الأدب الرفيع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الخدم. لاحظ الأدب الأول: يقول أنس بن مالك: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنع. هل لبى رسول الله أم قال هذا خياط؟ ما دخلي وما شأني في خياط وصاحب صناعة؟ بل لبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل في من دعي إلى مناسبة ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. ما تستطيع، هناك أدب فرعي عنه وهو أن تعتذر، فالعذر عند كرام الناس مقبول. انتبه لهذا، الأصل في هذا أن تجيب، إذا لم تجب يتفرع عن هذا الأدب أدبية وهي أن تعتذر، فالعذر عند كرام الناس مقبول. ولو شفعتها بهذا النص لا وصل كلامك ولا حظي بالقبول، لأن الكرام يقبلون العذر. لكن لا يجيب عصى، ولا يعتذر أغضب. وقد يتبادل بعض الناس القطيعة من باب رد الإساءة بالإساءة، فلا يجيب ولا يعتذر. لكن لنسن هذه أو هاتين السنتين الحسنتين، إما أن نجيب وإما أن نعتذر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر فيما لا يقدر وفيما لا يريد، كما اعتذر عن أكل الضب وعلل هذا الاعتذار بقوله: ليس من يعني أرض قومي. لاحظ هذا، يعني بعض الناس يمتنع، صائم قل أنا صائم، تمتنع لا ترغب في مثل هذا، افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أنا لا أشتهيه، أنا لا أشتهيه. قال في الضب صلى الله عليه وسلم: ليس بأرض قومي أو ليس من أرض قومي. فأجاب دعوة الخياط صلى الله عليه وآله وسلم. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك الطعام. ما الأدب الموجود في شطر الحديث هذا؟ ما الأدب الموجود في قول أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطعام؟ أنس إيش طبيعة عمله؟ خادم، أخذ خادمه. لاحظ الآن بعض العصور وبعض الأزمنة وبعض الأعراف قد تنقلب فيها السنن إلى أمور مستكرهة، لكن كراهية الناس لسنة لا يحيل السنة أمرا مكروها كما لا يحيل السنة إلى بدعة. الآن الناس مرافقة الخدم إلى المناسبات تعد أو يعد هذا لديهم كبيرة من الكبائر. لماذا؟ قالوا كيف أصحب خادمتي، أو الرجل يقول كيف أصحب خادمي، فيقال من هذا؟ ابن عمك؟ فيقال لا، السواق أو الخادم. ها؟ هذا عندهم يعدونه كبيرة. فهل أصاب النفوس ما أصابها؟ لكن الخطر، الأمر خطير، لأن هذا إذا كان لأنه لا يريد أن يصحب من لم يدعى هذا شيء آخر، أما لأنه إنسان عال ومرتفع، والخدم هؤلاء أناس منخفضون محتقرون، فيخشى على صاحب هذه الفعال مما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ترهيب مخيف. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. سل نفسك مع بداية العام، هل أنا متكبر أو لست بمتكبر؟ كيف تشخص؟ ما فيه طبيب ولا عيادة ولا مستشفى، ما في طبيب ولا عيادة ولا مستشفى. وهل يشرع أن يفتح أهل العلم لا سيما المعنيون الربانيون عيادات، أو أن يخصوا أوقات لعلاج القلوب مما يصيبها من أدواء؟ ترى الأمر جد خطير، والله جد خطير. لو اصفر لونك، لو ارتفعت حرارتك، لو شعرت بشيء من الإعياء، لا عاجلت نفسك للعلاج، أليس ذلك كذلك؟ قال شيء مخيف، حرارة طرى علي إعياء، كم نسبة السكر، كم نسبة الضغط. لكن هل يسأل أحدنا نفسه كم ذرة من الكبر في القلوب؟ ما علامة ذلك؟ في علامات. هنا كما أن الطبيب الاستشاري يكتشف من أدواء الأجساد ما لا يكتشفه الأخصائي، والأخصائي ما لا يكتشفه المتدرب، والمتدرب في الطب ما لا يكتشفه طلاب الطب وإن كانوا في المراحل الأخيرة، فكذلك العالم الرباني مو العالم الذي إذا سئل عن شيء في القلب قال أنا مالي ومال القلب، أنا أجيبك في الحلال والحرام. ولذلك لاحظ العلماء القدماء بلغوا من الربانية، وكذا المعاصرون، وإلى أن تقوم الساعة. محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة رحمهم الله أجمعين، عندما قيل له يا إمام ألف لنا كتابا في الزهد، محمد بن الحسن الشيباني، قالوا له يا إمام ألف لنا كتابا في الزهد، قال كتبت لكم كتابا في الحلال والحرام. سؤال، ما علاقة الزهد بالحلال والحرام؟ الشيخ ما فهم. سبحان الله، إمام من أنجب وأجل تلامذة أبي حنيفة محمد بن حسن الشيباني يسأل عن كتاب في الزهد فيقول ألفت لكم كتابا في الحلال والحرام. كيف نربط بين السؤال وبين الجواب؟ ها، وهذا كتاب التوحيد للشيخ ابن باز، معرفة يعني حمت حول الحمى وأوشكت أن تقع فيه، لأن الزاهد حقيقة، وأولى درجات الزاهدين الزهد في الحرام، الزهد في الحرام، هذه أولى درجات الزهد. أما يأكل حرام ويلبس ثوب بدراهم معدودة وهو في هذا الثوب من الزاهدين، هذا ما هو زهد. الزهد حقيقة الزهد في الحرام، كما الفقه عند السلف لم يكن يوما الفقه عند السلف هو فقه الحلال والحرام. إيش قال المالكية، إيش قال الحنفية، إيش قال الحنابلة، لكن الفقه عندهم بادئ ذي بدء هو فقه القلوب، لأن الفقه معناه الفهم والتدبر. فإذا استوعب القلب فقها عن الله عز في علاه اختار الراجح حقيقة في فقه الحلال والحرام، أما إذا كان مريضا في قلبه فإنه سينتخب من التحليل والتحريم ما يمليه عليه هواه وتمليه عليه شهوته وتمليه عليه عادته، أليس ذلك كذلك؟ يأتي لمسألة فيجد فيها قولان، قال لا والله القول هذا أيسر، الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب يسر، قيل الغناء حلال وقيل حرام، لكن سبحان الله يعني يا أخي الدين يسر، يا أخي ساعة وساعة يا أخي، وبعدين قد يكون عنده علم وحذلقة فيقول هلا بعثتم معهم من يغني فإن الأنصار قوم يحبون الغناء، وقد يكون عنده معلومات طبية، يقول الأطباء النفسيون يقولون إن ضربا أو ضروبا من الموسيقى تؤدي إلى الإنعاش وتؤدي إلى دفع شيء من الاكتئاب، اسمعوا الغناء والموسيقى، قال هذا مرجحات وقرائن وشواهد. نعم هي مرجحات لهواك ومرجحات لشهوتك، لكن لو كان فيه زهد وورع حقيقيين إذن لما اختار الإنسان إلا ما قوي دليله وقوي الاستدلال به الذي يبلغ به مرضاة الله ويبلغ به مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الأدب الثاني، يصطحب خادمه معه. طيب الأدب الثالث، فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة. شوي يعني قد النص هذا قد يربك بعض المطبقين للسنة من أمثالكم والصالحين فيما أظن إن شاء الله من أمثالكم، يقولون كيف يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتتبع إيش معناه؟ حوالي، يتتبع يعني من جهته من جهة غيره، يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم الدباء لمحبته له. طيب كيف؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لابن عباس يا غلام سم الله وكل مما يليك، سم الله وكل مما يليك. الآن نأتي يا رضوان لمسألة تتعلق بالتبرك، أقول مسألة تتعلق بالتبرك. شوف ابن بطال النووي الحافظ ابن حجر العيني ابن عبد البر يقولون الأصل هو ألا يأكل الإنسان إلا مما يليه، هذا هو أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وجهه لأمته من خلال توجيهه لهذا الغلام الحبر البحر عبد الله بن عباس، سم الله وكل مما يليك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كسائر أمته، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ اقتتلوا على وضوئه يتبركون به رجاء أن يصيبهم الله من البركة التي جعلها في نبيه صلى الله عليه وسلم، في شعر نبيه صلى الله عليه وسلم، في بصاق نبيه صلى الله عليه وسلم، في المجالسة والنظر وسماع نبيه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم من أصحابه أنهم يرغبون في مثل هذا، وحاشا أن يقال يتقذرون، يرغبون في أن يتبركوا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، بسؤره وبوضوئه صلى الله عليه وسلم وببصاقه، ما بصق بصقة إلا وقعت في كف أحدهم حتى يدلك بها وجهه وجسده صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا التبرك يعني مع اعتقاد أنها ليست بركة ذاتية من ذات رسول الله نابعة من أعضاء رسول الله، هذه من البركة التي جعلها الله لأن الله هو الخالق والخلاق، في الحجر الأسود، في الركن اليماني، في رسول الله صلى الله عليه وسلم، في وضوء رسول الله، هذه بركات بركات بركات لكن البركة كما قال الله عز في علاه كما روى الإمام أحمد حين خرجوا في سفر فوضع النبي يده وقد قل الماء في الإناء وإذا بالإناء يتفجر من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم وهذه معجزة أجراها الله على لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا إلى ماء طهور مبارك لكن انتبه صحح عقيدتك لا تظنن البركة من الإناء ولا البركة من شخص معين قال صلى الله عليه وآله وسلم والبركة من الله والبركة من الله ها هنا يقف علماء أهل السنة والجماعة فيقولون هل مثل هذا التبرك يكون لغير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول من عند الله من يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعتقد أن ثمة بشرا يمكن أن يقاس أحدهم على رسول الله هذا ما في قياس لكن السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمل بها العمل به أو العمل بها تأسيا به والتماسا لبركة هذه السنن هذا باب لا يغلق إلى قيام الساعة وتقدم المثال إيش المثال الذي تقدم؟ الأكل بالأصابع الثلاثة أكل النبي بأصابعه الثلاثة أي الأصابع؟ الخنصر البنصر الوسطى أم الإبهام والسبابة والتي تليها؟ ها من يجيب على هذا السؤال؟ لمن حضر لا سيما وقد سألت الدليل نعم ارفع صوتك والدليل على كل حال الدليل الأصل مخرج في الصحيحين وغيرهما لكن أنا أريد دليل تعيين هذه الأصابع الثلاثة لأنه ممكن يقال لك أنت إيش دليلك أنس بن مالك يقول رأيت الرسول يأكل بالأصابع الثلاثة ممكن يقصد الخنصر البنصر والوسطى فيأتي هنا من حضر المجلس وهذا من البركات التي يهبها الله لحاضر مجلس في مسجد رسول الله مع ما ينالهم من أجر المجاهد في سبيل الله كما ورد في الحديث الصحيح كلمة المتكلم نفسه في مثل هذا الوقت لو لم يكن حاضرا ها هنا لجهل كثيرا من المسائل التي يطرحها أليس ذلك كذلك وإنما العلم بالتعلم وإنما الصبر بالتصبر ومن يتصبر ومن يتعلم يعلمه الله ومن يتصبر يرزقه الله الصبر روى الطبراني يا أحمد نعم صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بأصابعه الثلاثة وفي الطبراني في الأوسط الإبهام والسبابة والتي تليها يعني الوسطى طيب ثم يلحس يلعق ثم يعلل هذا الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يعلل فإيش يقول فإن أحدكم لا يدري في أيتهن البركة بركة بركة بركات سيدنا الشيخ طبعا من يوم واحد يقول بركة طوالي واحد أقول يتبادر إلى ذهنه مولانا بركات تمسيحات تقديسات تعظيمات ما أنزل الله بها من سلطان لا لا لا هنا بنص حديث رسول الله البركة من تطبيق السنة والمبارك هو الله عز في علاه إذن التبرك بالأشخاص لا يقاس أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان عالما مهما كان فقيها مهما اعتقدنا فيه أنه رجل موفق ومسدد أو ملهم انتهينا البركة باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بالسنة لا سيما إن وجد تعليل ذلك بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبارك. يعني مثلا الواحد يصلي الفجر، التاجر يخرج متى؟ بعد صلاة الفجر، ضحا، الظهر، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، يلتمس التاجر البركة بالبكور. والبكور والتبكير هو الخروج في أول النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى الترمذي من حديث صخر الغامدي وهو تاجر وجرب هذا، الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، بارك لأمتي في بكورها. أثرى صخر هذا الغامدي، أثرى كثر ماله لما تبع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا البركة أجراها الله لتطبيق هذا التاجر أو أي تاجر إلى قيام الساعة. التبكير هذا يقع للطالب، للمدرس، للمهندس، للطبيب، كلما بكر فإنه يلتمس بتبكيره بركة، البركة التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذه السنة. السنة الرابعة، طيب نعم، فرأيت النبي، فين وقفنا يا شيخ؟ يتتبع الدباء حوالي القصعة. هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المأكول وهو الدباء يعد أدب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقرب البركة، أن يقرب البركة إدخال النبي يده، بلا ريب أن في ذلك تبريك لذلك الطعام الذي أدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيه أصابعه، لذلك الطعام الذي أدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. لكن ليس لنا نحن، لأنه لا يقاس على رسول الله أحد مهما بلغ من الكرامة والولاية، ما يجي الإنسان لإدام ويروح يدخل أصابعه يقول أدخل النبي أصابعه فأنا أدخل، كل الحاضرين قد يقومون ويعني يقومون عن الطعام، بل قد لا يعدون أن مثل هذا الصنيع، لا يعدون مثل هذا الصنيع إلا ضربا من النهم. لكن هذا ما يقال في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو العالم صلى الله عليه وآله وسلم بأن أصحابه يودون مثل هذا، أو كما قال بعض العلماء هذا في مثل هذه الثمرة الدباء، في مثل هذه الثمرة يسوغ للمرء أن يتتبعه ولو من حوالي القصعة. القصعة هي الإناء الذي يعد للطعام يكفي خمسة، الإناء الذي يعد للطعام يكفي خمسة من الأشخاص. طيب الأدب الخامس هنا، قال أنس: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، يعني ما أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشتهيها، ورأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبها، دليل ذلك أنه يتتبعها، ويتتبعها لا من جانب من القصعة أو الصحفة، نعم جانب من القصعة أو الصحفة، أنا قلت ماذا؟ أعيد، لأنه أمس برضه نفس الشيء وقع، شيء من سبق اللسان، قلت قال ابن حجر في البداية والنهاية، بل الصواب قال ابن كثير في البداية والنهاية، قال ابن كثير في البداية والنهاية. طيب أنا قلت القصعة فيها الصحفة وفيه قصعة، القصعة هي الأكبر تكفي لعشرة، الصحفة دون ذلك تكفي لخمسة، فالقصعة هنا ما يكفي لعشرة، وليس فيه ما يدل على أنه جاء بطعام عشرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنس، حتى نجعل مثل هذا النص متكئا لتبذير بعضنا وإسرافه. يأتيه ضيف فيروح يذبح ذبيحة، يأتيه ضيف واحد ها فيروح يذبح ذبيحة، والباقي ما في في البيت إلا هو وزوجته، إما أن يلقي بها وإما أن يتخلص منها، وهذا بلا ريب أنه ضرب من التبذير. لكن هل يقتضي هذا النص يقتضي أنه جاء بطعام عشرة، لأن القصعة يأكل منها العشرة، لشخصين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخادمه أنس، هذا لا يقتضي. بل إن العلماء الذين مررت على شرحهم لهذا الحديث يقولون طعام بالكاد يكفي رسول الله وأنس، بل ويضيفون أدبا سادسا قالوا مجموع الروايات لهذا الحديث يدل على أن الخياط ما أكل معه، ما أكل الخياط مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أتوقف في بعض هذه الروايات التي تفيد، لأني ما بحثت في أسانيدها، لكن العهد على العلماء الذين شرحوا قالوا الطعام قليل والخياط لم يضع يده، وذكروا بعض الألفاظ لروايات أنس، روايات لأنس، لكن على شرط أني ما أجزم بشيء إلا إذا بحثت عن صحته وعن إسناده وعن مخرجه ومصدره. وإلى ذلك الحين هكذا قال الذين شرحوا هذا الحديث، قالوا الطعام قليل. ليش قالوا الطعام قليل؟ لأنه عندما يقال قصعة فمعناه يلا ضع من الطعام للمفاخرة به، لا لا لا هذا بعيد. قالوا الطعام قليل بالكاد يكفي رسول الله وأنس بن مالك. أيضا الخياط لم يطعم. أقول لو صحت الرواية في أن الخياط لم يطعم فيه دليل على بعض ما يفعله الآن في بين أظهرنا، ولا أدري هل هذا موجود في كثير من البلاد العربية والأعجمية. تعود الناس إكراما أنه يقدم الذبيحة ويقدم الأكل وهو ما يأكل، حتى إن بعض الناس ينكر عليه أشد الإنكار، يقول إيش هذا، هذا نوع من التنطع والغلو. يا أخي ضع يدك معنا، ضع يدك معنا. فإن صحت هذه الرواية لحديث أنس أن الخياط الذي قدم طعاما لم يطعم بل انشغل بمهنته، فإن هذا يصلح أن يكون أصلا، يصلح أن يكون أصلا للذين يقدمون ويباشرون ويطعمون ويحرضون على الإطعام، لكن هم لا يأكلون إلا بعدما يشبع الضيف. هذا ظاهره من الإكرام، لأن العرف قد يقتضيه في مثل هذه البلاد، فلا إنكار على صاحبه ولو طعم لا إنكار عليه، لكن يبحث، لأن هذا من اللطائف والطرائف إن صح. قال فلم أزل أحب الدباء، هذا الأدب الخامس، يحب أنس ماذا؟ شيئا أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أحب ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تمام تحقيق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ بما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرائض، من الواجبات، بالمستحبات، بالمندوبات، بالمباحات، بالعادات. هذا بلا ريب أن فيه تكميلا وتتميما لمحبة العبد للتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما الحال عند أنس بن مالك. سند هذا الحديث صحيح، والحديث متفق عليه من طريق مالك الإمام به نحوه. هو القرع، الدباء هو القرع، الدباء هو القرع، نعم، ويسمى أيضا باليقطين. طيب، قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، ثقة حافظ من رجال مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه، وسلمة ابن شبيب، سلمة ابن شبيب ثقة من رجال مسلم والأربعة وأصحاب السنن الأربعة، ومحمود بن غيلان، هذا يعني لشيخ الدورقي، للدورقي شيخان سلمة ومحمود بن غيلان، وهو ثقة من رجال البخاري ومسلم. قالوا أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة، مشهور بكنيته أبو أسامة حماد بن أسامة، وهو ثقة ثبت ربما دلس من رجال الستة، عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة بن الزبير ثقة فقيه إمام من رجال الستة، عن أبيه عروة بن الزبير ثقة فقيه من رجال الستة، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحلواء والعسل، يحب الحلواء والعسل. الحلواء هو كل شيء حلو يعني مسكر على لغة العصر، كل شيء حلو، لكن هذا الحلو يعني ما وقفت على رواية تثبت غير قول للثعالبي يقول الحلو الذي كان يستحليه رسول الله ويحبه وعليه وردت أحاديث منها يحب الحلوى، يقول كان يعجن للنبي صلى الله عليه وسلم من التمر واللبن، من التمر واللبن. أنا ما وقفت على يعني شيء حديث أو أثر على هذا غير قول الثعالبي يقول الحلوى التي كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت تعجن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من اللبن والتمر، من اللبن والتمر. والعسل اللي هو هذا من ذكر الخاص بعد العام، وإلا العسل من الحلو. أو فرق بعض العلماء فقالوا العسل غير الحلوى، الحلوى ما يصنع والعسل ما لم يكن مصنعا، والعسل ما لم يصنع. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل فلا يحرمن الإنسان، لأن بعض الناس إذا جيء له بالبقلاوة أو بأنواع فاخرة من الطعام كرهه واستبعده، كرهه واستبعده، ولا وجه للكراهية. أقول لا وجه للكراهية، البقلاوات والمكسرات من الأمور التي من النعم، إيه نعم، لكن الإنسان لا يعني يعود نفسه وأهله على مثل هذا، حتى يقولون من اللطائف والطرائف عندما قيل لذي منصب قيل له الناس يموتون جوعا، قال يا أخي ما تعطوهم بقلاوة ها؟ لأنه يعيش على هذا، صار ضرب من الترف. فلا يعودن أحدنا أهله على مثل هذا الترف، لأن هذا قد يفسدهم. ولذلك ورد في الأثر اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، مر في مكسرات أسابيع ما في مكسرات، مر في عصيرات أيام ما في عصيرات، مر فيه شواء وفي ذبيحة مرات ما في ذبيحة، ما هو يعني بخلا ولا شحا، لأن البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، من الناس الأهل والذرية، لكن هذا الإخشوشان مجرب يا إخواننا. يعني أنت جرب أبنائك وبناتك، جرب هذا كل يوم على المائدة، أفخر أنواع الطعام وأفخر أنواع الشراب، ومنها المشروب الغازي لا أراك الله مكروها. إذا تعشوا أو تغدوا أو أفطروا قالوا فين البيبسي، فين العصير، فين العصير الطازج، ما في، ما في اليوم غازيات، خلاص انتهينا، بطلنا غازيات مضرة مخربة للمعدة. أسبوع أسبوعين والله يا إخواننا ما يطيقونه. وأنا جربت هذا في أحد الأبناء، مرة تقيأ وطرش، وهو أجلد مني في هذا. حتى في بعض الأعراس نحن نتأول شرب الغازي، عندما يأكل الإنسان كبسة ويملأ بطنه ومعدته غفر الله لنا، يحتاج إلى شيء يزحزح هذا، يزحزح هذا، ولذلك يضطر أحدنا إلى أن يشرب مشروب غازي. جربت هذا في أحد الأبناء، تعود الحمد لله ما في غازي، والله يا إخواننا أفضل مني. أنا يمكن أغلب على نفسي، وعندما خلاص ما أستطيع أن أكرع أشرب غازي عشان بس أتخلص من التخمة ومما يترتب على التخمة من انسداد الشرايين، نسأل الله السلام والعافية. هذا الولد إذا به وهو جالس معي في زواج وعرس ينطلق إلى الحمام، قلت إيش يبع الولد، قال لا وضع أمامه علبة بيبسي خطأ مفتوحة فشربها فذهب يطرش يتقيأ، فقلت الحمد لله الذي أخرج من هو أبر لدينه ولبطنه مني، والله المستعان. وهذا أتذكر الآن فيه أبيات لطيفة في هذا، يقول ومن عجب جاءت يد الشوك بالورد، من يتذكر البيت الأول؟ هذا الآن انقدح في ذهني، إذا طاب أصل الشيء، إذا طاب أصل الشيء طابت فروعه، ومن عجب جاءت يد الشوك بالورد، وقد يخبث الفرع الذي طاب أصله ليظهر أمر الله في العكس والطرد. انتبه لهذا، هذه حكمة، أعيد مرة ثانية، ومن يحفظ فله كتاب. إذا طاب أصل الشيء طابت فروعه، ومن عجب جاءت يد الشوك بالورد، يعني أنا أتعجب في شوك الوردة الجميلة الفواحة البهية الرائعة، تلتقطها لكن انتبه قد تشاك من وسط الشوك، وقد يخبث الفرع الذي طاب أصله، كما الحال في بعض أبناء الأنبياء كابن نوح، ليظهر أمر الله في العكس والطرد، فالهدى هدى الله كما قال مالك، لا هدى البشر. في واحد حفظ واحد ولا اثنين ولا الاثنتين، تفضل. إذا طاب يكفيك. ليظهر أمر الله في العكس والطرد، وبلا ريب أن قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر لو كان في نهر في بحر، ولكن لا نهر ولا بحر. في رمضان أحد الحفاظ ما شاء الله المجودين والمتقنين كان كلما سألت أجاب، ثم بعد ذلك قال أنا أريد جائزة، وبعدما ذهب وانصرف من هنا وانفض المجلس عرفت أنه من أحفظ الناس، فالله المستعان. قال ابن جريج نعم، قال أخبرنا حجاج، هكذا نحن وصلنا عند هذا يا ناصر ولا لازلنا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثقة من رجال البخاري وأصحاب السنن الأربعة، قال أخبرنا حجاج بن محمد المصيصي ثقة ثبت اختلط، قال ابن جريج، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة فقيه من رجال الستة، قال أخبرني محمد بن يوسف، عدد محمد بن يوسف المراد به المدني، وهو ثقة ثبت من رجال البخاري ومسلم، أن عطاء بن يسار ثقة فاضل من رجال الستة، أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنبا جنبا مشويا، فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. قربت أم سلمة رضي الله عنها، هذا من ألوان الطعام التي كان يطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قربت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنب شاة، جنبا أي جنب شاة. إيش المراد بجنب شاة؟ الجنب ما تحت الإبط إلى الكشح. ما هو الكشح؟ هو الخصر، يعني ما تحت إبط الشاة إلى جنبها، وهو الطبقة الخفيفة اللحمية الخفيفة الظريفة اللطيفة اللينة، لا لها ليونة ولها طعم ليس لبقية أجزاء الشاة. النبي صلى الله عليه وسلم قربت إلى رسول الله جنب شاة، جنبا يعني جنب شاة مشويا، فأكل منه صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. وظاهره أنه ما تمضمض ولا توضأ، فبعض الناس ينكر أنك إذا ما غسلت يديك ينكر عليك شد الإنكار، يقول سنة الطعام غسل اليدين. ما أعرف أنا في هذا حديث بهذا النص سنة الطعام غسل اليدين، أو إذا أكلت ثم قمت. أما الإبل فورد فيه نص الوضوء من لحوم الإبل، أما ما عدا ذلك فالإنسان إن تمضمض لا يعني لا بأس، وإن لم يتمضمض ولم يغسل بل قام إلى الصلاة مباشرة فلا بأس، لكن الغسل لا سيما إن كان الطعام أو المطعوم دهنيا أعجب إلى نفسي، لأن الناس قد جرت العادة فيهم ولديهم أنهم قد لا يستسيغون، ولا أقول يتقذرون، قد لا يستسيغون أن يقوم الإنسان من طعام ثم بعد ذلك يقع له شيء من التجشؤ فتتقزز النفوس فيتأذون في صلاتهم وفي وقوفهم بين يدي رب العالمين، وإن الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ما الأدبية التي نستفيدها من حديث قدمت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم جنب شاة مشوية فأكل ثم قام صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصلاة؟ ها في أدبية، هنا في أدبية في مسألة فقهية، في أدبية في مسألة فقهية. فأما الأدبية ما يلزم من القيام إلى الصلاة أن يغسل أو يتمضمض، لكن يتوضأ نعم من لحوم الإبل. أدبية أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا نعم المسألة الفقهية لا يلزم من الطعام يعني ولو مسته النار الوضوء إلا أن يكون داخله أو دخل فيه من الإبل إما من لحمه أو ما يشبه ذاك. طيب نرجع إلى نور العيون، وكان المفترض أن أنوع، أنا قلت لكم السيرة تارة قراءة توثيقية وتأصيلية من كتاب نور العيون، والمادة العلمية في كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم متعددة، بدأ بالسيرة ثم ثنى بعد ذلك بالحلية وثلث بالأخلاق، ويأتي بعد ذلك الخدم، ويأتي بعد ذلك أدوات رسول الله، ثم ختم بوفاة رسول الله. القسم الثاني قلت سرد وقائع السير والمغازي على ضوء ورودها عن سيد البشر الشافع المشفع بإذن الله تبارك وتعالى في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. لكن لعلني إن شاء الله أعوضكم في مجلس آخر، لأني وقفت بكم في سرد وقائع السير على الوفيات في هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والآن هذا وقت هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب يقول ابن سيد الناس الإمام الشافعي رحمه الله في هذا الكتاب الذي أنصح بقراءته لأنه يحتوي ويتضمن سير ومغازي على وجه الإجمال وشمائل وأخلاق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال يقول: ومن غاب دعا له صلى الله عليه وآله وسلم في غيبته، ومن غاب دعا له صلى الله عليه وآله وسلم في غيبته. وكيف لا يدعو له صلى الله عليه وآله وسلم في غيبته، وهو من أوصانا صلى الله عليه وآله وسلم بأن يدعو أحدنا لأخيه في ظهر الغيبة. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال: فإن على رأس أحدكم إذا هو دعا لأخيه في الغيبة أو بظهر الغيب على عند رأسه ملك موكل يؤمن على دعائه لأخيه ويقول: ولك مثل هذا، فلا يغفلن أحدنا أن يدعو لإخوانه المسلمين ولإخوانه بظهر الغيب أو في غيبتهم. ومن مات استرجع فيه، استرجع الاسترجاع الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والد، ابن، زوجة، قريب، يجب أن يكون هذا الذكر على شفتك، على لسانك، على طرف لسانك. ما أن تصب بمصيبة ما تقول خسارة، ما تقول كيف. هذا الآن متداول في بعض الوسائل الإعلامية، عندما يأتون يؤبنون ويعزون، يندمون ويعزون بعزاء أشبه ما يكون بعزاء أهل الجاهلية. إيش يقولون؟ يقولون: سبحان الله، خسارة. إيش خسارة يا أخي؟ قل إنا لله وإنا إليه راجعون، ما تدري خسارة ولا مكسب له وللمسلمين أجمعين. لأنه كم من مصيبة في ظاهرها أنها بلية وأذية وإذا ونقمة، وإذا بها تتحول إلى نعمة، إذا بها تتحول إلى نعمة. كم من أناس أثرياء ما انتفعوا بثرائهم ولا انتفعوا بأموالهم لبخلهم، فما أن ماتوا وكان أبناؤهم بلغت بهم الفاقة والفقر إلى درجة بعضهم أدخل في السجون، وبعضهم جلس في الشوارع، وبعضهم طلق زوجته. مات هذا الثري وإذا بهم يتقاسمون ملايين. والله أعرف واحد يا إخواننا كما أعرفك الآن أمامي وأراك أمامي، عاشوا في فقر، استدانوا، واحد من أبنائهم استدان مني أنا، والأب سبحان الله إذا رأيته تتردد تقول: أتصدق عليه ولا ما أتصدق عليه؟ يعني من رثاثة حاله وبزازة شكله وعنده الملايين ما انتفع بها. ما أن مات تحول الفقراء الأبناء الذرية إلى أصحاب ملايين. لكنهم بررة لأن فيهم صلاحا، ما أن استلموا الملايين حتى اجتمعوا فبنوا لأبيهم، بنوا لأبيهم مسجدا، هذا من برهم. وإلا بعض العاقين يقول والله كان بخيل علينا والله لن نتذكره حتى بدعاء. قال وأتبعه الدعاء له، وأتبعه الدعاء له. وقد ذكرت في هذا حديث قرة المزني وأعيده للإفادة، ففي الإعادة إفادة. حديث قرة المزني رضي الله عنه أنه كان يأتي بصبي له. أين أبناؤك في الصف الأول؟ أين أبناؤك في مجالس العلم؟ سؤال يجب أن نسأله أنفسنا. يأتي بصبي له لمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم غاب عن مجلس رسول الله، فلقيه صلى الله عليه وسلم بطريق من طرق المدينة، فسأله أين كنت؟ قال يا رسول الله مات الغلام الذي كنت أشهده مجلسك، مات الغلام، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له النبي، ولذلك غاب عن المجلس ولعل ذلك حزنا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيهما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك؟ تشوف ولد من المتوسطة في الثانوية، كبير كبر، ها صار رجل، أن تمتع به عمرك أو أن تأتي غدا يعني يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة، لا تأتي يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة إلا وقد وجدته عند ذلك الباب يأخذ بيدك ويستقبلك، أيهما أحب إليك تمتع؟ قال لا والله يا رسول الله أن يستقبلني عند باب من أبواب الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فذاك لك. فاصبر إذا ابتليت بمن تحب. رواه الحاكم وصححه الحافظ ابن حجر، رواه الحاكم وصححه الحافظ ابن حجر. ووجه الدلالة لقوله نعم استرجع فيه وأتبعه الدعاء له، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واساه، وهذا فيه دليل على أن المواساة ليس أن تقول لهذا المبتلى قل إنا لله وإنا إليه راجعون، بل قل كلمة من ناحية موضوعية تخفف عنه، قل الصبر ترى أجره ما له حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عندما تقول له اصبر واحتسب هذا سنة، قل أعظم الله أجرك، ما هو تمسح على صدره مثل ما يفعل الناس اليوم، هم ساكتين يمسحون على الصدور، يعني نفس هذا النمط، هذه النمطية ليست من السنة. في لحظة من اللحظات كلهم يقفون، في لحظة من اللحظات يمر الإنسان بيده وهو صامت، ما يقول لا أعظم الله أجرك، ولا يقول إن لله وإن إليه راجع، إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده أجل فلتصبر ولتحتسب، لكن هو ساكت يمر. يا أخي هذا ما هو تعزية، العزاء أن تقول أعظم الله أجرك، أعظم الله أجرك، إما بالمصافحة وإما بالكلام. قال ومن كان يتخوف أن يكون وجد في نفسه شيئا لشيء وقع بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انطلق إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يأتيه في منزله أو يطيب خاطره ويسرع عنه. هذه الأخلاق يا أخواننا والله نحتاجها، مع الزوجة، مع أهلينا، مع ذوينا، مع ذرارينا، مع جيراننا. أما الجفاء الذي يورث قلة أدب وقلة حياء، أما الرعونة، أما الصلافة، أما الجلافة، فوالله ما كانت من خلق صاحب هذا القبر المشرف صلى الله عليه وآله وسلم. هنا إيش يقول ابن سيد الناس؟ إذا تخوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يكون الرجل الذي وقع بينه وبين رسول الله شيء، وجد في نفسه شيئا، ينطلق إليه حتى يأتيه في منزله أو يسر عنه بكلمة. خذ من أدلة ذلك حديث الصعب بن جثامة في الصحيحين، حديث الصعب بن جثامة، هذا نتداوله دائما في مسائلنا الفقهية وفي أبوابنا الفقهية، لكن أنا قلت الفقه فقه قلوب، كما تقف مع هذا للاستدلال به على مسألة فقهية، قف حتى تستأنس بمسألة أدبية عن خير البرية. عن الصعب بن جثامة قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمارا وحشيا بالأبواء. الأبواء، يقول الصعب ابن جثامة: أهديت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمارا وحشيا بالأبواء. الأبواء ويسمى ودان، وهو الموضع الذي دفنت فيه أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آمنة بنت وهب. لكن هل نشد رحالنا لزيارة القبر؟ لا تشد الرحال إلى أي قبر من القبور، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. انتبه لهذا، الرحال ما تشد إلا إلى ثلاثة مساجد كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ورد عن السلف إنكار بعضهم على بعض في شد رحالهم لمواضع عدوا ذلك الشد ليس من السنة، كما روى سعيد بن منصور وابن وضاح القرطبي بسند صحيح على شرط الشيخين أن عمر بن الخطاب خرج مرة في سفرة وبين مكة والمدينة بعدما صلى الفجر بإيلاف قريش ونعم، وألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، رأى الناس يتجمعون في مكان فيصلون، فقال: ما للناس يجتمعون ويصلون؟ فقيل له: يا أمير المؤمنين، يقولون إنه موضع صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فغضب عمر أشد الغضب وقال: لا تفعلوا، إنما هلك من كان قبلكم، أي من اليهود والنصارى، بتتبعهم آثار أنبيائهم، فحيثما أدركت أحدكم الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، فليصلي وإلا فليمضي. وورد في الأثر الصحيح أن أحد الصحابة لما رأى أبا هريرة قادما من سفر قال: من أين؟ قال: من الطور الذي كلم الله عز وجل عليه موسى، قال: لو علمت أنك سترحل إليه لمنعتك أو لما أذنت لك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قال: لقي فأعطاه، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحمار الوحشية فرده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه هنا هذا الشاهد، فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى ما في وجهه، يقول الصعب بن جثامة: لما رأى ما في وجهه تغير هو أهداه. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم، وإذا عرف السبب بطل العجب. ولذلك هذا ممكن يصلح دليلا أيضا لمن لا يتمكن من إجابة دعوة، لا سيما إن كان دعوة نكاح أو زواج أو عرس، فالعذر مع شفعه بقوله: والعذر عند كرام الناس مقبول. النبي صلى الله عليه وسلم هنا علل، وهذا من أخلاقه العظيمة، وقد أثنى عليه الله عز في علاه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. طيب، ولا يدع، نعم، ولا يدع أحدا يمشي خلفه ويقول: خلوا ظهري للملائكة. نعم، طيب. قال: ويخرج إلى بساتين أصحابه ويأكل ضيافاتهم ويتألف أهل الشرف، يعني يتقرب إليهم، يتودد إليهم، ويكرم أهل الفضل، ولا يطوي بشره عن أحد، ولا يجفو عليه، ويقبل معذرة المعتذر إليه، والقوي والضعيف عنده في الحق سواء. هذه كلها مجتمعة وردت في حديث هند ابن أبي هالة، لكن الحديث تقدم ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لهذه الصفات يمكن أن يلتقط لها بعض الأدلة والشواهد القولية والعملية. قال: ولا يدع أحدا يمشي خلفه صلى الله عليه وآله وسلم، لا يدع أحدا يمشي خلفه صلى الله عليه وسلم، ويقول: خلوا ظهري للملائكة، وذلك لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج فقال لأصحابه: أمشوا أمامي أمامي أمامي وخلوا ظهري للملائكة، امشوا أمامي وخلوا ظهري للملائكة. رواه الإمام أحمد والدارمي وابن سعد وأبو نعيم، والحديث صحيح. وهذا أصل من أصول من كره من السلف كابن مسعود وغيره في أن يتبع، لأن بعض الناس إذا خرج يتبع وجمهرة غفيرة وراءه كالمظاهرة، ينبغي أن يزجرهم لتتابع وتوالي وتتالي السلف في زجر هؤلاء الناس، حتى إن ابن مسعود أو غيره كان يزجر من يمشي وراءه ويقول: لا تمشي وراءه، لا تمشي وراءه، تمشي ورائي، فإنكم لا تدرون عن أي شيء أغلق بابي، لا تدرون عن أي شيء أغلق بابي، ما يغلق بابه إلا على إخلاص وصدق وعبادة. لكن هذا كما قيل وتداوله العلماء، قالوا يعني متابعة التلميذ لشيخه من ورائه يتبع أثره فتنة للتابع وفتنة للمتبوع. فماذا نقول لأولئك الذين يعدون مشايخ طرق لا يدخل المريد والتلميذ إلا إذا انحنى، وإلا إذا سجد، وإلا إذا ركع، وهذا كله مما يدفع لا إله إلا الله، وهو لا معبود بحق إلا الله، لا سجود، لا ركوع، لا انحناء، ها، لا دعاء، لا ذبح، لا استغاثة، لا التجاء إلا إلى الله عز في علاه. هذا هو جوهر التوحيد، وهذا هو لب الإيمان. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المخلصين المخلصين، وأن يجعلنا من المؤمنين الموحدين، وأن يجعلنا من ورثة جنة النعيم. هذه بعض الأسئلة، والبقية سقطت مني أظن، الله أعلم. طيب، هذا سائل يقول: رجل جامع زوجته بعد التحلل الأول قبل طواف الإفاضة، لو جامع زوجته قبل التحلل الأول فسد حجه ولزم عليه الأمور الأربعة: فساد حجه، وأن يمضي فيه، وأن يذبح بدنه، وأن يحج من عام قادم أو قابل، لكن أما وقد أتى أهله بعد التحلل الأول فإن هذا ينقص أجره لكن لا يبطل حجه، وعليه فدية ذبح شاة بمكة. رجل أتى للحج بعد نعم طيب